حد الضعين ابطال سحد الله ومحمد نوعا هلا حد الضعين ابطال فرقاكم سحد الله ومحمد نوعا اذكروها لا تنسوها عليلتكم دعواي رجواي ربي باركم سهل امرهم هلا هلا هذا النص غاتي دعواي رجواي ربي باركم سهل امرهم يا نور بنور اقبل دعوتي وحقق نصرهم اقبل دعوتي وحقق ماشيين والدين بانت ميلتو يطلب عمرهم بانت ميلتو يطلب عمرهم تشيع توقيع ما تفرق على عيونهم سفرهم ما تفرق على عيونهم سفرهم صحت حي النشام وحي بني هاشم صحت حي النشام حي بني أبويا ويا عمامي ويا علي وجاسم أبويا ويا عمامي ويا علي تشافيني شهامتكم حد حاد الضعين ودع حلو سلم للغيار معروف شيشوف من ودع حلو سلم للغيار مرعوب ويلوب يركض على الهوى لو حرك الباب يركض على الهوى لو حرك الباب واليوم معلوم أنا وداري أنعب فقد الأحباب واليوم معلوم أنا وداري أنعب فقد الأحباب والدار أخطار يفرشني الظلام وصفني تنياب يفرشني الظلام وصفني تنياب على باب الجرح أكتب أساميكم وأنا كل يوم أصبحكم وأمسيكم على باب الجرح أكتب أساميكم أنا كل يوم أصبحكم توديعكم تشجعكم حبيبتكم حد حاد الضعين حد الله ومحمد وعلي حلا يا رجال حيهم دينكم ماتت رجاله حيهم دينكم ماتت رجاله شوفان قربان طيحوا والمهم تبقى الرساله طيحوا والمهم تبقى الرساله مطلوب مكتوب تروي كربلا دموع الثكالات مطلوب مكتوب تروي كربلا دموع الثكالة الخيام جسام يشعل شمعته بلحظة نزاله يشعل شمعته هالشيب وشباب بساعة الخلفة يشيمون بفعلهم والحرب زفة هالشيب وشباب بساعة الخلفة يشيمون بفعلهم والحرب زفة مثل حيدر على خيبر مثل حيدر على خيبر صوتكم حد حاد الضعي الله ومحمد وعلي هلا حدا الله اي اذكروها عباس عباس اتمنى اشوفك منتقى يا الله هلا هلا هلا هلا هلا عباس عباس أتمنى أشوفك من تقاتيل وياك حياك وياك حياك بيدي مع صبي ودمع هلاه بيدي مع صبي ودمع هلاه المغوار كرار تقلبها عليهم يا ابو فاضل تقلبها عليهم ايه تقلبها عليهم يا ابو فاضل اي المريود موجود مريود موجود جيب المشرع وذل الجحافل جيب المشرع وذل الجحافل بعد جيب المشرع وذل الجحافل اعرفك ما تقول جفوفي مقطوعه تقول الحمد لله الرايه ما اعرفك ما تقول الحمد لله الرايه ما بعد أعرفك ما تقول جفوفي مقطوعة تقول الحمد لله الراية ما يا نعم العم تريد الدم يا نعم العم تريد الدم رسالتكم حد حاد الضيع لا تبخل لا تبخل على الحسين حد وتروح عبد الله رحت يا بعد خيتك يا روح وتروح عبد الله رحت يا بعد خيتك تفكير ويصير عالشط ذبح ضامي عرفتك عالشط ذبح ضامي عرفتك عطشان حزنان عمك محسن يمسح دمعتك عمك محسن يمسح دمعتك بعد وارجاك وانخاك لو جاك السهم طلع رقبتك لو جاك السهم طلع رقب لو جاك السهم اخوي بالمهد بس يفزع وياكم اذا هجم وعمامه يصيح حيا اخوي بالمهد بس يفزع وياكم اذا هجم وعمامه يصيح حياكم يناديهم يناديهم يناديهم يناديهم سلامتكم حد حاد الضيعي لا تتعب لا تتعب علي وياكم إيه حال ضعينا صحيح الله ومحمد وعلي وياكم لا تنسوها شلون يا معون عم هواية انتي مو قليل زينب هذي زينب زينب وشلون يا معون عم هواية انتي مو قليلة بكتاب وحساب من بعد القمر انت الكفي من بعد القمر سمعني سمعني من بعد بإحبال وعيال بإحبال وعيال انت عليك الأيام الثقيلة انت عليك الأيام الثقيلة حبيت يا ريت خط على النهار اسم العليلة خط على النهار اسم العليلة بعد خط على النهار اسم العليلة مثل عباس عرفك غيرة ومروة ازرعي عالشريعة كلمة الخوف مثل عباس عرفك غيرة ومروة ازرعي عالشريعة كلمة الخوة يا ابو فاضل ترى تقاتل يا ابو فاضل ترى تقاتل عقيلتكم حد حال الضعيف صحب حد حال الضعينة بطرفة صحد الله ومحمد سلواي يا دواي رايدني أضل واني أريدك رايدني أضل واني أريدك موجوع بدموع تكسر ظهرك بطيحة عضيدك تكسر ظهرك مظلوم مهموم مظلوم مهموم تنصر ربك بقطعة وريدك تنصر ربك بقطعة وريدك أفعال تنقال جي ما صافحتهم قطعة ويدك جي ما صافحتهم قطعة ويدك أريدك والشمر قاعد على صدرك تذكر حسرتي ما بستك بنحرك أريدك والشمر قاعد على صدرك تذكر حسرتي ما بستك بنحرك أريدك والشمر قاعد على صدرك تذكر حسرتي ما بستك بنحرك ولا نظرة بقت حسرة ولا نظرة بقت حسرة يا شوفتكم حد حاد الضيعي صحد الله حملات سكنة وعاتكة وخولة ورقية محبوب محجوب صوت الله أكبر من سبية صوت الله أكبر من سبية دعوات دمعات كل دمعة بسهم بعروش ومية كل دمعة بسهم بعروش آلام وأيام لكن تبني دولة حيدرية لكن تبني دولة حيدرية لكن تبني دولة حيدرية ولا أنكر أموت ودمعي بخدي يظل ثار السبايا طلعة المهدي ولا أنكر أموت ودمعي بخدي يظل ثار السبايا طلعة المهدي يواسيها يشافيها يواسيها يشافيها رقيتكم.